من أول نظرة جمل وعيونك لها نظرة حبيتك من أول نظرة جمل وعيونك لها نظرة وكل الناس لك منظرة حبك في قلبك يومك يومك من أول نظرة جمل وعيونك لها نظرة وكل الناس لك من نظرة حبك في قلبك شبكت قلبي وفتنا يا ابو العيون فتنا عشانك اهلي فتنا حبك في قلبي شبكت قلبي وفتنا يا ابو العيون الفتانة عشانك اهلي فتانة حبك في قلبي توهني ونساني وفوتني أهلي وناساني يعني توه عدلي جمالك توهني ونساني فوتني أهلي ونساني يا ابو طبع حلو وإنساني حبك في قلبي توهني ونساني فوتني أهلي وناساني يا ابو طبع حلو وإنسان العاشق ملك خليت قلبي العاشق ملك خليت قلبي العاشق ملك انت في نظر العالم ملك خليت قلبي العاشق يملك خليك قلبي العاشق ملك انت في نظر العالم ملك المولى صور في جمالك وحبك في قلبي لك انت في نظر العالم ملك والمولى صور في جمالك جميل في الطبع والصورة ولا في زيك في المنصورة جميل في الطبع والصورة ولا في زيك في المنصورة انت ليك في قلبي صورة حبك في قلبي يومك طبعي والصورة ولا في زيك في المنصورة يا انت ليك في قلبي صورة وفتح لك من حب عطل مفتح لك انا قلبي نادى لك قلبي نادى لك وفتح لك ومن حب عطل مفتح لك انت الوحيد اللي ارتاح لك وحبك في قلبي لك ومن حبه عطل نفتح لك انت الوحيد اللي ارتاح لك انت حبيبي طول عمرك انت حبيبي طول عمرك ولا يوم قصرت في امرك انت حبيبي طول عمرك ولا يوم قصرت في امرك وبدعي لك طول عمرك وحبك في قلبي يومك أمرك أنا بدعي لك طول عمرك أنت شغل عقلي وبالي من يوم ما شوفتك جبالي شاغل عقلي وبالي من يوم ما شفتك جبالي جمالك يشفي المبالي حبك في قلبي يومك شاغل عقلي وبالي من يوم ما شوفتك جبالي جمالك يشفي المبالي ورادك عجبني سؤالك انا قلب حبك ورادك عجبني سؤالك وردك انا قلب حبك ورادك عجبني سؤالك وردك بتمنى عطفك وروبك وحبك في قلبي لو ما كان لو ما كان لو ما كان حبك في قلبي لو ما كان لو ما كان انا قلب حبك ورادك عجبني سؤالك وردك بتمنى عطفك وروبك وحبك في قلبي يوم ما كان